الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله النظرة الإجمالية بين الرسل وبين أعداء الرسل، يعني بالإجمالية التي ذكرها الله عن جميع الرسل دون ذكر تفصيل لأحد منهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله وأعدائه. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: هذا المحاج هو ملك بابل اسمه نمرود ابن كنعان. ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة، وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. طبعا هذه إسرائيليات، مسألة ذكر أنه بقي 400 سنة، هذا لم يثبت في كتاب ولا سنة، هذا مما يروى ولا يصدق ولا يكذب، فالله أعلم. قد كان في من سبق من طالت أعمارهم، ولكن لا ندري كم عاش أو كم بقي ملكه بالضبط. يقول: ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة. فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية، فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق: يعني أنه أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما، أما إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. تشغيب يعني بيعمل دوشة يلفت أنظار الأعدين لحاجة تانية عشان ما انتبهوش لليه، لانقطاعه عن المناظرة. لو يكون متفق مع ناس كده ان هو يبوظوا، لما يتغلب يبوظوا المناظرة، ان هو ييجوا في موضوع تاني، هو الناس تنشغل عن الايه، عن الحجة الأصلية. فهو التشغيب بمعناه خروج عن المناظرة، لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام يحتج بأن الله عز وجل هو الذي يحيي هذا الخلق جميعا، وهو الذي يميت من شاء أن يميته. الله يحيي من أحيا ويميت من أمات، من الذي يفعل ذلك؟ يعني يقصد أن استدلال بذلك: الله ربي الذي يحيي ويميت. فقول أنا أحيي وأميت بهذه الطريقة خروج عن الرد، يعني هل دي معارضة؟ لو كان يعني بذلك أنه الذي يحيي كل هؤلاء المخلوقين وهو الذي يميتهم، فهذا بالإجماع وبإجماع العقلاء باطل، لأنه نفسه كان إيه؟ عدما، وكان مولودا قبل يعني ذلك، ولم يكن مولودا، فكيف أحيا من قبله، وكيف يميت من كان قبله، وكيف يميت الناس؟ وإلا فالناس يرون أمامهم ليل نهار، الناس يموتون بدون أمر من الملوك. وإن عنا ما قصده من أنه أمات هذا وأحيا هذا، فهو أولا على الحقيقة ليس إحياء، وذلك أن الذي أحيا هو الذي يعطي الحياة، وهذا الرجل قد كانت الحياة مستقرة مولودة فيه، وإنما تركه لم يقتله، والآخر قد قتل، والحقيقة أنه مجرد سبب في موت هذا. ولا ينفي ذلك أنه مسائر المخلوقات الله عز وجل هو الذي يحييه ويميته، بل لحظة خروج الروح لا يملكها إلا الله. وكم من أناس يعني ظنوا قتله ولم يمت، وأخذوا بالأسباب في قتله ولم يستطيعوا، وصرف الله عز وجل عنه ذلك إذا شاء. فالإنسان مجرد سبب، فلا يصح نسبة الإحياء والإماتة على الحقيقة إليه. فهذا بالجزم لا ينفي كونه فعل هذا برجلين، لا ينفي وجود الله عز وجل بهم الأحوال، ولا يمكن أن يعارض هذه الحجة، لا يبطل هذه الحجة التي ابتدى بها إبراهيم من قوله ربي الذي يحيي ويميت. فهو انتقال إلى موضوع آخر بعيدا عن المناظرة، وهو أنه يريد أن يضاهي ربه عز وجل، ويظن أنه بذلك قد ضاها حين أعتق أو عفى عن هذا وقتل هذا. يقول ذلك، يقول هو كلام خارجي تشغيب محض، وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها، استدل بذلك على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة، يعني أمر ضروري أنها مفتقرة إلى يعني من رحمك الله، مفتقرة إلى من يحييها، هي لم تها بنفسها الحياة وهي تأبى الموت. كل هذه الكائنات فطرها الله على أنها تأبى الموت وترفض الموت، فطرة إنسانية وحيوانية، تنغز أي واحد أي حاجة يروح جاي سحب إيده، إن لمس الكهرباء غصب عنه تلقائيا كده، حاجة لا يتحكم فيها العقل الإنساني، يعني رد فعل موجود في مراكز أخرى غير إدراك العقل، بمجرد ما يحس بلان يروح جاي باعد نفسه طلبا للنجاة، وده فطرة في الإنسان يقبل. ومع ذلك يعني مع عجزه عن وهم الحياة توهب له الحياة، ومع كراهاته الموت يموت. فلا شك أن هذا يفعله فاعل آخر غير هذا الإنسان وغير كل هذه الكائنات والمخلوقات، لأنها عاجزة عن ذلك. فلا بد لكل فعل من فاعل، فإن هذا أيضا من الفطرة الضرورية كما ذكرنا ذلك من قبل. الشيخ الإسلام تعالى يقول إن ربنا فطر الإنسان، لو طفل ضربته على مثلا رأسي من الخلف التفت لينظر من إيه من فعل ذلك، بفطرة سمع صوتي بص ايه اللي حصل، لان لابد من فاعل فعل هذا الفعل. يستحيل على الانسان ان يقبل ان الفعل يتم بغير فاعل، هذا من ضرورات فطرة الانسان. فاحتج ابراهيم عليه السلام على وجود هذه الافعال قبل النمرود وبعد النمرود، وعلى في ملك النمرود وخارج ملك النمرود، في البشر وفي غير البشر، قال ربي الذي يحيي ويميت. فيقول استند ابراهيم، يعني استدل بذلك بحدوث هذه المشاهدات من احياء وإماته على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها اليه في وجودها ضروره لعدم قيامها بانفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهده من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي لم توجد مشاهده، التي توجد مشاهدة نحن نشاهدها، ثم إماتتها، ثم إماتتها. فلهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت، فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت، إذا عنا إن عنا أنه الفاعل الذي مشاهدات فقد كابر وعاند، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق فلم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، إذ لم يمنع مستلزما ولا عرض الدليل. طب يعني إنك أنت أحيت هذا الراجل، طب مين اللي بيحيي بقية الكائنات دي كلها؟ مين اللي بيخلي الناس تولد؟ مين اللي بيهب الروح للإنسان الجنين في بطن أمه؟ من الذي يميت هؤلاء الخلائق؟ يبقى ليس ردا ان انت قتلت الراجل ده وسبت ده، ان لا يبقى جواب عن هذه الاسئله. لذلك نقول ان هذا تشغيب محض، بمعنى ان هو خروج عن مقام المناظره. ولما كان انقطاع مناظره هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، لان في ناس في الشغب ده بتنسى الحجه، فأفضل شيء الدليل الآخر القاطع لما لا يستطيع أن يشغب فيه. ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء، فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فلست كما زعمت، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه، وتوجه به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رغم ما أصابه من البهت فإنه لم يؤمن والعياذ بالله. وثبت بذلك الدليل الأول والثاني. الدليل الأول هو الآيات النفسية، والدليل الثاني هو الآيات الآفاقية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهذا يعني النوع الذي كما ذكرنا هو أكثر أنواع استدلالا في القرآن. قال: ذكر مناظرة أخرى من ذلك أيضا، مناظرة بين موسى وبين فرعون، وهي أيضا في الآيات، تذكر الآيات الآفاقية والآيات النفسية. قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة، قول يعني قول، والقول الراد والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون من اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. وده دائما ان الحجج العقلية الفطرية مقدمة على المعجزات الحسية، فانه لم يعرض عليه العصا والحية الا بعد ان عرض عليه العصا التي تصبح حية واليد، الا بعد ان عرض عليه ايات الله في السماوات وفي الارض. وسبحان الله لم يؤمن باي منهما، ودلنا ذلك على ان من لم يؤمن بايات الله الحسية التي العقلية الظاهرة في الوجود لن يؤمن بأي معجزة من المعجزات. وذلك أن ظهور آيات الله في الكون أعظم من تحول العصا إلى حية. من يتدبر ذلك يتدبر أن خلق الإنسان من الطين والماء أعظم من تحول العصا إلى ثعبان. ده في تشابه بين العصا وبين الثعبان بدرجة ما، لكن تشابه مثلا ما بين النطفة وما بين الإنسان ده أمر عظيم جدا. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ففي الحقيقة أن الذي لا يؤمن بآيات الله المشاهدة المرئية لن يؤمن بالمعجزات. وهذا كما ذكر الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فوجود المعجزات دائما يعني لا يؤثر عند الكفرة إيمانا، وإنما هم يعني يلجؤون إلى الدعاء السحر أو غير ذلك من الادعاءات الباطلة لتفسير المعجزات. والحجج العقلية أقطع لهم ويعني أظهر لباطلهم، يعني أكثر إظهارا لباطلهم. لذلك كان القرآن العظيم يتضمن من هذه الحجج ما لا يتضمنه كتاب سابق. ولذلك كانت معجزة القرآن معجزة فعلا باقية، لأنه تضمن من هذه الحجج العقلية التي تثير فطرة كل عاقل وعقل كل إنسان يعني يريد أن يعي، وبما لا تجده في كتاب آخر. قال: وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هي هذه الثانية، الآية الثانية: ما علمت لكم من إله غيري، الذي يظهر أنها كانت قبل ما أنا ربكم الأعلى. وذلك أن الأولى أشد أفظع، أنا ربكم الأعلى أشد أفظع. ما علمت لكم من إله غيري فيه علم، كأنه يدور كأنه واحد عن الحقيقة. ولذلك قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يعني راجل باحث عن فيما يظهر للناس، باحث عن الحق. هو سبحان الله يعني هو لما يبني صرح قد ايه هيوصل لقد ايه من السماء في الصرح، علشان يحيط بالسماء، لكنه الناس هتنشغل بالصرح ده تبني سنين طويلة ويجيبوا طوب ويبنوا ويدوخوا عشرات السنين الله أعلم علشان بيبنوا ليه الصرح، عشان فرعون يبحث عن الحق فيما يبدو للناس يتجمل، ما هو حتى فرعون متجمل عايز يبدو للناس ان هو راجل مش بيعارض الحجة بالبطش، فيش واحد ابدا يريد حاكم ومهما بلغ من الظلم ولو ظلم فرعون يريد ان يبدو في صورة الذي يبطش بالبطل، انما يريد ان يظهر في صورة الذي يحاج ويناظر والحجة بالحجة ويريد ان يبحث عن الحقيقة واذا وجدها اتبعها. ده فرعون شخصيا على ذلك، ولذلك طلب بناء الصرح. فسبحان الله طبعا بالقطع والجزم واليقين، هو انت لو طلعت هتشوف قد ايه من السماء كان في المليون منها، لا مليون ده حاجه ما تذكرش، ولا لما جميع بني ادم كده لو عملوا فوق الارض ارض تانيه هيوصلوا قد ايه من السماء، ده لا يمكن ابدا، ده عاقل لو فكر اي ادنى تفكير يبقى يجزم ببطلان هذا الظن. ده الناس ما عرفتش من الكون ده يعني الا يعني مثل هباء منثور في اكثر من صحراء واسع، فما يدرك هذا الانسان. قال كما قال تعالى في اثبات عنادهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، لذلك يقول وهو في هذه المقالة معاند يعلم انه عبد مربوب وان الله هو الخالق البارئ المصور اله الحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لكن هو اغراه الطاعة العمياء لقومه، اغراه اتباع قومه له على ما يقول ايا ما كان، ولم يوجد يعني في الامم مثل هؤلاء يعني المصريين القدماء في اتباع الباطل والعياذ بالله، حتى دخلوا البحر وراء فرعون، والعجب والله ان يفعلوا ذلك، هم يفعلون اشياء لا معنى لها يعني، ومع ذلك كبناء الصرح وبناء الاهرامات وغيرها، ولكن اعجب ما يمكن هذه المتابعه الى ان يصل الى ان يدخلوا البحر المنفلق امام اعينهم، كما قتلوا السحره وهم يعلمون بالقطع واليقين انهم مظلومون ومع ذلك قتلوهم. فسبحان الله فاستخف قومه فاطعوه انهم كانوا قوما فاسقين، اخذه الله نكال الاخره والاولى، قيل الاخره من كلمتيه والاولى منهما، الاخره انا ربكم الاعلى والاولى ما علمت لكم من اله غيري، والتفسير الثاني اخذه الله نكال الاخره عذاب الاخره وعذاب الاولى ما اصابه من الغرق والخسران في هذه الدنيا. قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله وما رب العالمين، لأنهما قال له إنا رسول رب العالمين، وكان قبل ذلك محاورة على ما يعني فعل موسى عليه الصلاة والسلام من يعني أجل القتل الذي قتله، قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني قتل ذلك المصري، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، لأنه لم يكن يعلم ما علمه بالوحي بعد ذلك بالنسبة إلى ما صار إليه من النبوة كان قبل ذلك من الضالين. قال وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، يعني هو يذكره بالظلم الذي فعله، وما شيء عند الظالم أقسى من أن يذكر الظلم أمامه، وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، أهذه نعمة أنك عبدت قومي حتى يعني اضطررت الى قتل هذه النفس، او ما قصدت قتلها ولكن قصدت الدفع عمن استعبدتهم، او اتمن علي بانك لم تستعبدني كما استعبدتهم، ها هذه نعمة، يعني زي ما الظالم دائما يمن بحق الناس، اذا اعطى الناس حقهم قال فعلت بكم كذا وكذا، لم نقتلكم كما قتلنا الناس، ولم نظلمكم كما ظلمنا الناس، ولم نفعل بكم كما فعلنا بالناس، هذا مما تمن بها علينا، وتلك نعمة تمنها علي أنا عبدت بني إسرائيل، يعني إن لم تستعبدني أهذه منا، نحن ولدنا أحرارا يعني على الوجهين، واحدة أنك لم تستعبدني واستعبدت بني إسرائيل، أتمن علي أنك لم تعبدني أنا، أو أتمن علي بما صنعت وقد عبدت قومي وظلمتهم. فعندما ذكر الظلم انصرف فرعون، لا يريد ذكر هذه المسألة. قال فرعون: وما رب العالمين؟ وكأنه لا يعرف أعاقل هو أو عالم هو أو لا، فسأل بما التي تدل على إيه؟ على السؤال التي يسأل بها عن غير العاقل، كأنه لا يعرف عنه شيئا. قال: ومن رب العالمين؟ قال: ولا رب العالمين، هو إيه ده؟ لا يعرف عنه شيئا. وهذا من جبروت الكفرة وظلمهم ويعني عنادهم، زي المشركين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أم من حديد هو، أم من نحاس، أم من ذهب، أم من فضة، انسب لنا ربك، هات النسب بتاعه. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وده من العناد البين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ فأجابه موسى قائلا: قال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر، وما يحتوي عليه ذلك عليه الجو وغير ذلك من المخلوقات، التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون ذليلون، إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. هذا النوع من الآيات الآفاقية، رب السماوات والأرض وما بينهما. وبدأ بذلك أنه أبعد عن ملك فرعون أن يدعيه، وأن فرعون بيدعي الأول أنه هو ربه الأعلى ولا يولد لهم إله غيره. فمن الذي يملك هذه السماوات ومن يملك هذه الأرض وما بينهما؟ إن كنتم موقنين بشيء فأيقنوا بذلك. فمن كان موقنا فهذه أوضح اليقينيات، ومن لم يوقن بهذه فلا يمكن أن يوقن بشيء ولو أتاه ألف دليل، لأن وجود السماوات والأرض على هذا الإتقان والإحكام ويعني السير المنتظم لا يمكن أن يوجد هباء وعبثا، ولا يمكن أن يوجد من غير موجد، وهي في ذاتها جمادات مفتقرة إلى من يسيرها ويدبرها، إن كنتم موقنين. لذلك كبرى اليقينيات، أعظم اليقينيات في هذا الوجود وحدانية الله عز وجل. قال فرعون لمن حوله، قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لمن حوله من أمرائه ووزرائه وكبرائه ورؤساء دولته، على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قال: ألا تستمعون، أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ ما العجيب في ذلك؟ الأمر فعلا إنما هو يعني استغلال أو محاولة استغلال يعني طريقة القطيع. الناس أول تقول: يا دي حاجة عجيبة جدا، كله يقول: دي حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا، كله يقول حاجة: ألا تستمعون؟ كان يريد أن يقول هذا أعجب كلام يوجد، مع أنه هو كلام عجيب، إن إنكار وجود الخالق عز وجل هو العجيب من الكلام، ولكنه يريد أن يسير الناس خلفه. وهو أصلا قوم فرعون متعودين اللي يقولوا فرعون يقولوا بالضبط، حتى لما قال: ماذا تأمرون؟ أم قالوا: ماذا تأمرون؟ برد هم يقولون ما يقول. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ كان المفروض إيه؟ يجاوبوا مش كده على طول، لكن هم متعودين يقولوا زي ما يقول بالضبط، زي ما يقولوا آمين بالضبط، يقول أول ما يقول حاجة يقولوا زيها، وبعدين بعد كده جاوبوه. لكن كما دلت الآية الأخرى، قال عز وجل في سورة الأعراف: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يعني كرروا الكلام اللي هو إيه؟ اللي قالوا بالضبط. يعني هو بيسأل الملأ يقول لهم: ماذا تأمرون؟ أم قالوا زيه: ماذا تأمرون؟ وبعدين قالوا: أرجه أخاه، بعد ما فهموا هو بيسألهم المفروض يقولوا حاجة تانية، لكنهم متعودين إن هم يقولوا زي ما بيقول بالضبط. نعوذ بالله من ذلك الحال. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فسيدنا موسى عليه السلام وجه الخطاب إليهم، انه يريد ان يقيم عليهم ايضا الحجة ويدفعهم الى التفكير في انفسهم. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، ما التفتش الى الكلام اللي هو فرعون ومحاولة الشغب التي يعني يريد ان يشغل الناس بها، واستغلال طريقة القطيع ان الناس سوف تسير كالقطيع خلفه، فوجه لهم الكلام خاصة في انفسهم. والنوع الثاني من الايات، وده كله بيرسخ في النفوس معاني لا يمكن ان تزول. قال ربكم ورب ابائكم الاولين، ايات الايه النفسية، خلق الانسان اكبر دليلين، خلق السماوات والارض وما بينهما، وخلق الايه الناس، خلق الانسان نفسه. زي سيدنا ابراهيم عليه السلام نفس دي، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال رب، قال فأتي فإن الله يزيل الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فده نوعي الآيات هما دائما اللذين يذكر الله بهما عبادة. وقال ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباد، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وده من أوضح الأدلة على بطلان ملك فرعون، لأن آبائكم الأولين وفرعون رخى ما كانش موجود، فمن يكون هو الرب الأعلى وفرعون كان يعني لم يكن موجودا حتى يخلق آبائكم الأولين. وهذه حجة ضرورية بالقطع، إنه لا يصلح أن يكون فرعون هو الرب الأعلى وهو كان عدما عندما ولد الآباء الأولون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، زك فرعون مقر بأن القرون الأولى هو ما كانش موجود، زك بيسأل في يوم ما فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب. إذن هو مقر أنه ما كانش موجود ولا عارف عنها حاجة ولا يدري عن شأنها، فكيف إذن يدعي أنه الرب الأعلى أو أنه لا يعلم إلها غيره ولا يضل له. فهذا أيضا القضاء. يقول وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا لم يستفق فرعون من عقدته ولا نزع من ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيره. هو في الحقيقة انقطاع شديد، بس محاولة الانتقال لمسألة ثانية، وهو أنه فشل في الطعن في الرسالة ذاتها، فشل في الطعن في التوحيد في وحدانية الله، فهو يلجأ إلى الطعن في الرسول، في الداعي إلى الله عز وجل، وهذا دائما طريق الظالمين المجرمين الضلال، كما في المناظرة الأولى بين أعداء الرسل وبين الرسل. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، مفيش جواب مش كده؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. يبقى المحاولة هنا كانت طعن في ليه؟ في الرسول، في الذين دعوا، أنت مش من أنتم، وهي حقيقة الأمر والحقد والعياذ بالله والحسد، إن هم ليه مش زي الرسل؟ ليه الرسل خصوا بذلك؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، هكذا تقول لهم أنفسهم والعياذ بالله. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. يبقى قالوا لهم أول حالة طعن في المماثلة البشرية، وأقرت الرسل بذلك. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. يبقى إذن هم بيحاولوا يعالجوا المرض الحقيقي، مرض إيه؟ مرض إن ربنا الذي من، مرض الحسد بالعلاج بتاعه بأن ربنا الذي من. المرض الحقيقي هو الحسد، حسد الرسل على ما أتاه الله، فيريدون علاجه. العلاج ده أصلا لو نظر الإنسان أن الله عز وجل هو الذي من على عباده والذي قسم الأرزاق، لا ما أصابه ذلك الحسد، وإنما هو اعتراض، الحسد اعتراض على عطاء الله عز وجل وقسمه. ولو علم أن الله يضع الأشياء في موضعها ومن على من شاء من عباده وأن الفضل له لا للعبد، لكان ذلك داعيا إلى حب ذلك الذي أنعم الله عليه بدلا من بغضه وكراهته والحقد عليه. وهو مرض فرعون أصلا، هو نفس المرض، هو مرض الحسد، كما قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يبقى شوف الطعن كله كان في سيدنا موسى عليه السلام وهو أصلا شايف إن الناس مش شايفاه كويس مع إنه مار الدنيا يعني مدح لنفسه ومسخر الدنيا عشانه ولكن حاسس إنهم مش شايفين. يا قوم أليس لي ملك مصر؟ شوف الأسلوب أليس لي في النفي هنا دليل على إن هو كأنه حاسس إنهم مش شايفينه كويس. أفلا تبصرون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري تحتي أفلا تبصرون؟ أنتم مش شايفين ولا إيه؟ وإيه اللي خلاها حاسس إنهم مش شايفين؟ هم شايفين بالتأكيد وسامعين ليل ونهار بس هو شعوره بإنه هو يعني عايز يأكد ملكه. إذا تجد هؤلاء الملوك والظلمة ليل ونهار يقولوا إحنا إحنا إحنا راح جه ما قام مشي كل الدنيا تقول إن هو إيه؟ اتحرك إزاي؟ ونحو ذلك. هو يريد أن يفعل ذلك وبعدين ان معهوش فلوس كتير. سيدنا موسى معهوش فلوس كتير. فلولا ألقي عليها أسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فاطعوه. لكن هو يقول ام انا خير من هذا الذي هو مهين؟ عشان ايه؟ عشان معهوش فلوس ولا يكاد يبين. هو مش قادر يقوله ما يبينش عشان عنده لفغة بس ربنا جعل المعروف اللفغة دي ان هو ايه قادر على البيان التام. ففرعون بيقول ولا يكاد يبين بس عايز يقول مش يعني بالكاد يبين. طب ما هو ده المطلوب ان الانسان ايه يبين وخلاص. لا يكاد يبين لا تضره ولا يضر الله. ففرعون لجأ الى الطعن في الرسول زي ما الاقوام لجأوا الى الطعن في ايه في الرسول لعجزهم عن الطعن في المرسل لعجزهم عن الطعن في التوحيد. ولذلك دائما دعوة التوحيد ده دعوة مقبولة لدى العامة ولا بد ان يقبلها الناس. لا يبدأوا يطعنوا فيه الداعي الى الله يقولوا مجانين يقولوا كذابين يقولوا افاك يقولوا شاعر مجنون يقولوا اي انواع عشان ينفروا الناس من الداعي نفسه. ودي دائما التي تجد عند الناس اذانا صاغيه في كثير من الاحيان وعند التامل عند الاستمرار في الحجه وده الطريق الصحيح انه لا يلتفت الى التهم التي يكيلونها له. بيتهموا تهم باطله كثير جدا. سيدنا موسى لما قال فرعون عنه انه مجنون ما فيش ذاته عليه مجنون وانا لسه ده استمر ان هو يريد ان يهدم هذا الباطل في قلوب الناس. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فهموا الى حجة عقلية وتناسب عظيم جدا ما بين ذكر ان هو قال مجنون وذكر ايه ان كنتم ايه تعقلون. يعني العقل حقيقة ان الشمس دي طلع ازاي وتغرب ازاي. رب المشرق والمغرب والمشارق والمغارب الممتدة خارج ملك فرعون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. فشل فرعون في الحقيقة فما وجد الا ان هو يلجأ الى اسلوب ايه البطش. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فهذا هو اسلوب الظلمة كما قال اعداء الرسل للرسل لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودن في ملتنا بعد ما بينوا الحجه ودفعهم وحاولوا علاج المرض وذكروا ان الله الذي يعطي ويمن وان الايات الحسيه ليست يعني بايديهم كما انهم لن يؤمنوا بها اذا اتت. قالت فلجأوا الى التهديد والوعيد لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. انه اذا اتت الايات الحسية واستقرت الحجج واقيمت وظلوا على كفرهم فلا بد ان يهلكهم الله ولنسكننكم ارضا من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ففرعون هدد بالسجن وسبحان الله يعني اول من يعني ذكر في القرآن أنه استعمل السجن كعقوبة هو فرعون. فالسجن عقوبة قديمة على هذه الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لئن اتخذت إلها قال موسى رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب تطلعون الشمس أولا يعني والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسيرتها مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء رب الأولين والآخرين خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة. خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره، سائرون وكلهم في فلك يسبحون، يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما شاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآية السابقة. ولما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمار جاهه وقوته وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك له نافع ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولا بجئتك بشيء مبين. فهنا كان كما ذكرنا استغلال سيدنا موسى، كما ذكرنا انه هو لا يريد ان يظهر في سورة البطش، اول ما لقى مخرج انه بدل ما يسجنه يظهر ان فيه حجة، قال فأتي به ان كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. ده مخرج أطول نفسا بالنسبة لفرعون، إنه يحاول أن يظهر مدة طويلة أمام قومه في صورة الذي يبحث عن الحقيقة والذي يناظر الحجة بالحجة، وهذا أسلوب معلوم ولكن لا يجدي شيئا، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه حتى قصمه الله قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ومناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر. فمن شاء فليقرأ في المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته زي ما قلنا بمعنى من معاني ربوبيته، ولم يقروا بالربوبية على حقيقتها، وإلا لو أقروا بها على حقيقتها لدفعهم ذلك إلزاما إلى الإقرار بالألوهية، لكن أقروا ببعض معاني الربوبية دون أن يستحضروه في قلوبهم، وهو: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. فهم مقرون بخلق الله للسماوات والأرض ولأنفسهم، ولكنهم يشركون به في إلهيته، كما أنهم اتخذوا أربابا من دونه يشرعون من دونه عز وجل ما يشتهون بأهوائهم وآرائهم من غير مستند لشريعة الله. ما نقل عن الأئمة في ذلك أيضا لا يخرج عن هذا الطريق، وهو ذكر الحجج العقلية الفطرية في خلق الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق. ولم يستعمل السلف من الأئمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الحجج الكلامية والمنطق اليوناني، وإنما استعملوا الحجج الفطرية السوية التي يقبلها العالم والجاهل، وما أيسرها وما أسهلها بعيدا عن ذلك المنطق اليوناني السخيف. لذلك نقل عنهم ما استنبطوه من طريقة القرآن والسنة عن الإمام مالك رحمه الله، أن الرشيد سأله عن ذلك يعني عن وجود الله، فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. من الذي علم الإنسان وهو إنسان واحد وعقله واحد، علمه كيف تختلف، كي علمه اللغات على اختلافها والأصوات على تفاوتها والنغمات كذلك، فهذا من دلائل قدرة الله في الأنفس. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي يعني دعوني أفكر أفترض ذلك يعني. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهت القوم. زي ما قلنا قبل كده المسمار المدفون في الحيطة، الجرة المدفونة في أرض، كل حاجة من كده، أي أخي يلاقي إذا كان في حد هنا عمل هذه الأشياء. اللي تصور كده إن الحديد نزل من الجبال ونزل إلى المكان بتاع المسامير ونقى نفسه من الشوائب وعمل نفسه صلب وبعدين صبه في شكل مسمار لغاص عشان يدق منها وحتة حادة عشان تخش في الخشب، يقول لا ده هو اللي عمل بنفسه كده، كل الناس تضحك عليه. ولا شك انهم لا يمكن ان يقبلوا مثل ذلك، وما عنده مسمار، بس مسمار من المسامير، لكن هو بالتأكيد ان المسمار اللي بس فيه يقول اكيد اللي عمله له غرض فيه، لانه حتة يدق منها وحتة ايه يخش فيها، واي عائل يمسكه مش هيدق من هنا على هنا، هيمسك ويدق، لان ده بديه في التصرف. لا شك ان هذا ده اتقان مش متقن، مش حقيقة. المسمار ده حاجة احنا نعرف نعمل مسامير في مصر هنا، فما بال بقى بما هو الانسان استطاع ان يعمل اشياء كتيره جدا، يعني متقنه جدا. حد عاقل يقدر يقول ان الكمبيوتر ده يعمل نفسه مثلا؟ يعني حاجه ادق شويه، الانسان عقله اضعاف اضعاف قدره الكمبيوتر، ولا يمكن، هو مفيش وجه المقارنه اصلا على ما اعطاه الله في هذا الجزء الصغير جدا في مخ الانسان من امكانياتها الى ما زالت يعني تعجز الناس عن فهمها. فسبحان الله، لا يمكن للعقل ان يقبل ذلك. وعن الشافعي رحمه الله انه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال هذا ورق التوت طعمه واحد ياكله الدود فيخرج منه ابليسا الحرير دود القز يعني، ويأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد. فسبحان الله، آية جميلة. واستدلال أيضا هو من نوع نفس نوع أدلة القرآن كما ذكرنا. وعلى الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال ها هنا حصن حصين أملس، ليس يعني خصر بيضة، يعني حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، في مفيش فتحة فيه، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، أنه أبيض من بره وجوه أصفر. فبينما هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الديك أو الكتكوت يعني. وسبحان الله الكتكوت ده آية من آيات ربنا، لأنه خلال 21 يوم بس بيتحول من بيض وصفار إلى كائن كامل، سمع وبصر ودين ورجلين، سرعة عجيبة. الإنسان بيتكون في 9 أشهر، لكن الكتكوت ده في 21 يوم، من يوم ما توضع البيضة الملقحة وتركض عليها الدجاجة تبدأ التحولات، 21 يوم يتحول إلى جهاز عصبي وجهاز يعني تنفسي وتناسلي وهضمي ودوري، قلب وشرايين وأوردة وشعيرات دموية ورئتين وجناحين ورجلين وعضلات ومخ وأعصاب، لا حاجة في 21 يوم، وإن يشوفوا كده بسرعة هائلة يتحول هذا الكائن. ولو الواحد شاف الفرخ ده هو طالع شكله إيه من البيضة وبعد شوية بيبقى لونه إيه، سبحان الله، والله آية من آيات الله عجيبة. العصفور ده يطلع من غير ولا ريشة، وألوان الريش بعد كده عجيبة الشكل، وهي زي ألوان ريش أبوه وأمه موجود، يعني الشفرة في كون الريش زي يطلع بهذه الألوان وبهذا الترتيب والتنسيق، ومرسوم والله رسمة يعني ما يحتملها، مش ما الألوان متنسقة بطريقة يعني في منتهى مبدعة في منتهى الجمال، سبحان الله. سئل أبو نواس عن ذلك فأنشد تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال ابن المعتز ويروى لأبي العتيه فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. سئل بعض الأعراب عن ذلك وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال يا سبحان الله إن البعر لا يدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ها أحسن هذا الكلام، بشكل طيب وجميل، ومرجعه إلى أدلة القرآن والسنة كما ذكرنا، أدلة عقلية سليمة صحيحة. من خطب قس بن سعيد الإيادي، وكان على ملة إبراهيم رحمه الله في الجاهلية، وأظن يعني طبعا لا تثبت يعني، وأظن شيئا منها مصنوع يعني، لأن في آثار تدل على إيه؟ على تأثر بالقرآن، خصوصا خاتمتها فريق في الجنة وفريق في السعير. واضح ان في اشياء اضيفت يعني الى الايه، الى الخطبة، على ان كانت اصلية يعني. ولكن هو دليل على ان العرب كان فيها عقلاء يوحدون الله في الجاهلية، وهذا لا شك فيه. قال: ايها الناس اجتمعوا فاسمعوا، واذا سمعتم فعوا، من الوعي يعني، واذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا واذا قلتم فاصدقوا. من عاش مات، حق والله، من عاش مات، أي واحد يعيش لازم يموت، كلمة بسيطة لكن حق، يعني تجعل الإنسان يقر على نفسه بالعجز. من عاش مات، ومن مات فات، انتهى واضمحل وذهب وتحلل، وذهب ما كان عنده، وكل ما هو آت آت، وإن طال المدى يعني، فلا بد أن يأتي مطر ونبات، وأحياء وأموات، ليل داج يعني مظلم، وسماء ذات أبراج، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار، وبحار تزخر، نجوم تزهر وبحار تزخر، زاخرة يعني مليئة بأنواع الأشياء، ضوء وظلام، وليل وأيام، الليل اللي هو الليل، الأيام اللي هو النهار يعني، وبر وآثام، يعني هي الأشياء المختلفة المتناقضة، مش متناقضة، مختلفة متنوعة. كيف وجدت؟ ده دليل على ورود إرادة وتخصيص بعض الأشياء بشيء دون بعض، وكل منها له صفات مستقلة، دليل على ورود الإرادة والقدرة. إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، السماء تخبرك يعني عن وحدانية الله عز وجل، وكذا في الأرض عبر، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع وسقف مرفوع، الأرض ممهدة موضوعة لنا ميسرة حتى نسير عليها، وسقف مرفوع يعني مبني مرتفع السماء، ونجوم تغور وبحار لا تفور، نجوم تغور تغرب وتختفي، وبحار لا تفور لا تغرق الناس، مستقرة في أماكنها، لو أذن الله لها أن تغرق الأرض لأغرقتها، ومنايا دوان ودهر خوان، كلمة منكرة، منايا دوان صحيح، المنايا أسباب الموت، دوان يعني قريبة، الإنسان ممكن في لحظة كده ممكن يبص لقى نفسه كان قرب الموت، وهو وأسباب الموت كتيرة جدا. آه والله العظيم، واحد بيشوف أمثلة عجيبة، واحد في قمة الصحة والسلامة، صح الصبح بيصحوا له ومات، مات ليه؟ ما نعرفش صراحة، نقعد نكتبونه نقول سكتة قلبية في الآخر، يعني قلبه وقف، ما هو ده هنعمله ايه؟ انا اقول انا ايه اللي توقف القلب، جاله امر انه يقف في ايه فوقف. هو كده يعني، حاجات تحصل، العيان يبقى قاعد كويس كده مره واحده بص لقى قلبه وقف، كاردياك ارست، خلاص وقف. ظهر خوان بقى، ده من سب الظهر الذي لا يجوز، لكن هو يعني المقصود صحيح، وهو ان الذي يأمن الى الدنيا فانها ايه لا تستمر له، وسوف يصيبه من ما لا يتوقع، ولكن هذا لا يجوز ان ينسب اليه الى الدهر. قال النبي عليه الصلاه والسلام في مرويه عن ربه عز وجل سبحانه وتعالى: يسب ابن ادم الدهر، وانا الدهر اقلب ليله ونهار. فالله عز وجل هو خالق الاشياء ومقدر المقادير التي تنسبونها الى الدهر. فدهر الخوان دي كلمه منكره، ولكن هو على عاده الجاهليه، كحد المسطاس ووزن القسطاس، هي فيها سقط في بعض الحتت كده، كل نسخ كده يعني، الامور موجوده بالعدل وبالضبط والاتقان والاحكام. اقسم قس قسم، لا كاذبا فيه ولا آثما، لان كان في هذا الامر رضا لا يكون النسخط، يعني ان ربنا ترك العباد على ذلك، هل معنى ذلك ان ربنا راضي؟ ده لو كان كده يبقى لابد ان يسقط ايه عليهم لعبادتهم غير الله، لا ان كان فيه رضا، وان كان الله لم يرضى ووجود ان الناس يملى لها ليس ذلك علامه على رضا الله. ربنا عز وجل يملي للكافر املاء طويلا ثم ياخذه عز وجل، ليس في ذلك رضا منه عز وجل. قال ثم قال يا أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانه. هذا زمانه وأوانه أنه ربما أخذ ذلك عن أهل الكتاب في قرب بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون. لما بيموتوا يذهبون فلا يرجعون. اللي بيموت منا ما يرجعش. أرضوا بالمقام فأقاموا أو تركوا فناموا. يعني هم وفي الحقيقة أنهم عاجزين عن اللي عن الرجوع ولا يستطيع أحد أن يرجع. نسأل الله أن يعافينا في ورزقنا وآخرتنا. في بعض ألفاظ هذه الخطبة قال شرق وغرب ويتم وحزب. حزبه أمر يعني أهمه. وسلم وحرب ويابس ورطب وأجاج وعذب وشموس وأقمار ورياح وأمطار وليل ونهار وإناث وذكور وبرار وبحور وحب ونبات وأباء وأمهات وجمع وأشتات. أشياء كثيرة مجموعة وأشياء كثيرة متفرقة. أو الإنسان يجمع خلقه ثم يتشتت بعد ذلك. كان متشتت الخلق قبل ذلك ثم جمع وهكذا النبات وهكذا الحيوان. كان ماء وطين متفرق في الأجزاء ثم اجتمع ثم يعود ترابا يتشتت أيضا في الآفاق. وآيات في إثرها آيات ونور وظلام ويسر وإعدام. إعدام يعني فقر. ورب وأصنام. أشياء مختلفة متنوعة. لقد ضل الأنام نشو مولود ووأد مفقود. نشو يعني ناشئ ناشئة. الناشئة التي زي النشأ يعني ليه الأولاد الصغار. مولود لسه مولود ووأد مفقود يعني ما يأده العرب في الجاهلية يفقد ويضيع يموت يعني. وتربية محصود يعني ما يربى ثم بعد ذلك يحصد ويموت ويأتي عليه أجله. وفقير وغني ومحسن ومسيء. مسيء يعني مسيء. تبا لأرباب الغفلة لا يصلحن العامل عمله ولا يفقدن الآمل أمله. يعني إما أن تصلح عملك وإلا فستفقد إيه؟ أملك. يعني أنت عمال تأمل إذا ما أصلحتش العمل فسوف تفقد إيه؟ الأمل الذي ترجوه لأنك لابد أن تنتهي إلى موت. كلا بل هو إله واحد ليس بمولود ولا والد. أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنثى رب الآخرة والأولى. أما بعد فيا معشر إياد إلى القبيلة بتاعته أين ثمود أين ثمود وعاد وأين الآباء والأجداد وأين العليل والعواد. العيان مات والراح الراحين يزوروه ماتوا رخرين. والأطباء اللي كانوا يعالجوه ماتوا رخرين كله مات. أين العليل والعواد كل له معاد يقسم قس برب العباد وساطح المهاد. ساطح الأرض يعني الذي جعلها سطحا لنا نعيش عليها منبسطة واسعة. لتحشرن على الانفراد في يوم التناد وإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور. يعني هذه الجزء الأخير ده اللي هو إيه في كما ذكرت يعني تأثر واضح إنها الله أعلم وضعت على نفس السجع ويعني ذكر اللي فيها القرآن. وإلا فالعرب لم تكن تعرف إيه الصور والناقور. الناقور والصور أيضا. ولذلك سألوا الصحابة وما الصور قال قرن ينفخ في حديث صحيح. والصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن إيه عن الصور قال ووعظ الواعظ فانتبه القانت وأبصر اللاحظ. ينتبه القانت وأبصر اللاحظ فويل لمن صدف عن الحق الأشهر والنور الأزهر والعرض الأكبر في يوم الفصل وميزان العدل إذا حكم القدير وشهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير فريق في الجنة وفريق في السعير. كلام حلو جميل لكن لا يظهر أنه قبل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.